وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء والإبضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به، السفر كلها مجرورة، والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف في التجارة، وقد يرى المصلحة في هذا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال له اعمل برأيك، يعني قال الشريك لشريكه اعمل ما تراه، والآخر قال له كذلك، كل واحد قال لصاحبه اعمل ما تراه مناسبا، يعني ما قال تاجر به أو شركة تجارية فقط، قال اعمل ما تراه مناسبا. إذا قال له كذا فله عمل ما يقع في التجارة، بيع بالنقد بالتقسيط بعض الشيء جملة تفصيل، هذه التفاصيل الآتية كلها داخلة في مسمى التجارة، لكن شيء خارج عن التجارة تبرع إقراض لا، هذا ليس له. فله عمل ما يقع في التجارة، أي ما تعارف الناس عليه أن هذا من التجارة، من الرهن والارتهان، يعني يأخذ الرهن ويعطي الرهن، يبيع ويطلب رهن، يشتري ويعطي شيء من أموال الشركة رهنا، من الرهن والارتهان، أخذ الرهن وإعطائه، والبيع نسى، البيع نسى يعني بالأجل، يعني لو باع أحد الشريكين شيء من البضاعة مؤجل إلى مدة سنة ثم هرب الذي عليه الدين في هذه الفترة، هرب أو فلس أو مات ولا وجد من يسدد، ما يقول شريكه له أنت فرطت في مالنا، ليه تبيع بالأجل؟ لو بعت بالحاضر، لو بمكسب قليل في الحاضر خير لنا من مكسب كثير في الأجل يذهب كله، ما دام أن كل واحد مفوض للآخر يعمل برأيه فهذا رآه مناسب، وقد يرى المرء الشيء مناسبا ثم يكون بخلاف ذلك. والبيع نسى والإبضاع، يعني بيع البضاعة على شخص ما بضاعة، يقول هي عليك بكذا وأن تاجر بها لنا ولك، وما يقسم الله من ربح لك كذا ولنا كذا، له هذا. والمضاربة به كذلك، يعطي الرجل أحد الشريكين يعطي رجلا آخر 1000 ريال أو 10,000 ويقول اعمل بهذه مضاربة، وبعد 6 أشهر أو بعد سنة ننظر، إن كان هناك ربح فلنا 60% ولك 40 أو أقل أو أكثر، هذه المضاربة، يعني يعطيه مال يتاجر فيه والربح بينهما، ولا يلزم المناصفة، وإنما حسب، لأن فيه بعض البضاعة مثلا والمضاربة يكون للعامل النصف لأنه يتعب، وبعض المضاربة يكون للعامل الثلث، وبعض المضاربة يكون له الربع، وبعض المضاربة يكون للعامل 10% العشر، وهكذا حسب المجهود والتعب. والله جل وعلا قدر الزكاة في المال حسب المجهود والتعب الذي يصدر من التاجر. فمثلا إذا كان زراعة وسقيت بلا مؤونة جعل الله جل وعلا فيها العشر، إذا سقيت بمؤونة جعل الله فيها نصف العشر، إذا كانت تجارة عروض تجارة مخاطرة وأسفار وضرب في الأرض وسهر وتعب جعل الله الزكاة فيها أقل ربع العشر، وهكذا. والمضاربة به والشركة، يعني يكون أحد الشريكين يعطي آخر يقول منا 10,000 ومنك 10,000 ونتاجر فيها تجارة أخرى، فله أن يعطي من رأس مال الشركة لشركة أخرى وخلطه بماله، يأخذ من مال هذه الشركة مثلا 10,000 ومن ماله هو 10,000 ويجمعها جميع ويتاجر فيها. والسفر به، يعني عنده بضاعة مثلا يبيع في مكة، فذكر له أن فيه سوق في الطائف أو في جدة فحمل البضاعة وذهب بها، يقول لا بأس عليه، لكن لو لم يؤذن له في هذا يقال لا، لو تلفت البضاعة فعليك ضمانها، لأن ما أذن لك أن تسافر بها إلى جدة ولا إلى الطائف وإنما تبيع بمكة. فإذا سافر بها وهو لم يؤذن له ولم يقل له اعمل برأيك فيكون عليه الضمان. والسفر به وإيداعه، توفر عنده مال ما وجد له مكان مثلا يودعه عند شخص، لو أودعه قبل أن يؤذن له ثم أنكره صاحبه أو تلف عنده يكون الضمان على المودع لأنه ما أذن له في الإيداع. وأخذ السفتجة به، السفتجة تقدمت لنا هي أن يأخذ ورقة على شيء ما، يعني أقرب ما تكون شبه بالحوالة وليست حوالة، يقول مثلا أبيع عليك سكر، السكر هذا في الميناء في جدة، أعطيك ورقة من إلى صاحب الميناء يسلمك 100 كيس سكر من حقنا الذي عنده، هذه تسمى سفتجة، يعني ورقة يسلمها إياه ليستلم بها بضاعة. مثلا يقول لنا قماش في الرياض أبيع عليك الآن هنا وأعطيك ورقة لصاحب المال الذي عنده المال يعطيك إياه، وهكذا. لو أخذ هو اشترى شيء وأخذ فيه سفتجة مثلا ثم حصل ما حصل ما يكون عليه ضمان لأنه أذن له في العمل برأيه، لكن لو لم يؤذن له في هذا وأخذ سفتجة ثم تلف المال أو تلفت الورقة وأنكر المال أو نحو ذلك مثلا فيكون عليه الضمان لأنه فرط. أخذ السفتجة ودفعها، يعني يأخذها هو يستلم أو يعطيها لغيره يستلم، يعني يشتري شيء ويأخذ سفتجة أو يبيع شيئا ما ويعطي به سفتجة، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف. هذه تدخل، هذه الأشياء كلها تدخل في التفويض، لأنه فوض إليه التصرف في التجارة وهذه يعملها التجار عادة. وقد يرى المصلحة في هذا، وقد يرى المصلحة في هذا، مثلا تعرض بضاعة تباع 100,000 وهو ليس عنده إلا 50 مثلا فتفوت عليه فيشارك غيره أو يدفع من رأس ماله هو الخاص به أو يشترك مع غيره في شرائها، لأن في هذا مصلحة. وليس له التبرع، وليس له التبرع، طلب منه تبرع لأمر ما، ما يتبرع الشريك من مال الشركة وإنما يتبرع من ماله الخاص لأن هذا تبرع ما في ربح. والحطيطة، والحطيطة يعني ما يحط من الثمن، باع الشيء واستقر مثلا باع حاجة مثلا 100 وأخذها صاحبها ورضي بها ذهب، بعد ساعة أو ساعتين قال يا أخي نزل عن بعض الشيء، أنا اشتريت ب100 لكن يا أخي لو تكتفي ب80 جزاك الله خير يكون زين، أخشى أن يخسر فيها وأنت ما ترضى للخسارة، فنزل عن حط عن 20. هل له أن يحط عنه 20 من مال الشركة؟ لا، لأنهم تم البيع، بخلاف ما إذا حط عنه شيء من أجل عيب لمن حق هذا لئلا ترد السلعة. جاء مثلا المشتري وقال يا أخي أنا وجدت السلعة فيها عيب، وجدت الحاجة اللي اشتريت منك ب100 ريال فيها عيب، فأنت إما أن تحط من الثمن وإلا أنا أجيبه لك. قال لا يا أخي لا تجيبه، نزل عنك 10. قال ما تكفي، قال نزل عنك 20. ونزل عنه 20، هل يلام في هذا؟ لا ما يلام، لأنه تنزيل 20 أفضل من رد السلعة، لكن هذا ما يملك رد السلعة ولا يستطيع لأنها سالمة من العيوب، وإنما بعد ما أخذها وافترشها إذا كانت فراش أو أكلها إذا كانت تؤكل، جاء وقال يا أخي نزل عن من القيمة بعض الشيء. قال نزل عنك 10. قال ما تكفي، قال نزل عنك 20. هل يملك؟ لا ما يملك الحطيط. والقرض؟ والقرض ما يملك أن يقرض، مثلا عنده في الصندوق من مال الشركة 10,000 حفوظة في الصندوق، جاء واحد من أقاربه قال يا أخي سلفاً 5,000 إلى 2 أو 3 أو أسبوع أو شهر أو حتى يصرف الراتب أو نحو ذلك، هل يملك يعطيه من مال الشركة قرض؟ لا ما يملك، لأن مال الشركة ليس له، والقرض ما في مصلحة للشركة، ما يملك يعطيه قرض، وإنما إن أقرض فهو يكون من ماله هو. وكتابة الرقيق؟ وكتابة الرقيق كذلك لا يملك كتابة الرقيق، لأنها ليست من التجارة. إذا كانت الشركة مثلا لها أرقاء عبيد مملوكين يعملون في الشركة، واحد منهم في صلاح واستقامة ونشاط في العمل، جاء إلى أحد الشركاء قال يا سيدي كاتبني أنا أشتغل وأسدد لكم، والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأنا إن شاء الله في خير وأشتغل وأسدد لكم، وإذا لم أسدد لو بقي علي ريال واحد من دين الكتابة فأنا رقيقكم مملوككم عبدكم. فهل يملك أحد الشريكين أن يكاتبه دون الرجوع إلى شريك الآخر؟ لا، لأن هذا ليس فيه ربح، هذا المكاتبة ذي ما فيها ربح للشركة، وإنما فيها إحسان وفعل خير وأجر واحتساب، هذه مثل التبرع، ما يسوغ لأحد الشريكين أن يفعلها. وعتقه؟ وكذلك ما يملك أن يعتق، يقول هذا رجل صالح وهذا فيه خير وهذا كذا هذا كذا نعتقه ابتغاء وجه الله، نقول الشريك ما يملك أن يعتقه ما دام أنه ملك للشركة، فالمرء ما يعتق إلا ما هو خاص به. وتزويجه؟ كذلك تزويجه، ما يملك أحد الشريكين أن يزوجه دون الرجوع إلى صاحبه، لأن التزويج للرقيق يلزم له نفقات ويلزم له تضييع بعض الوقت لحقوق الزوجة ونحو ذلك، فيقول له الشريك الآخر لا يا أخي ما من حقك تزوجه، انشغل عنا، وبعدين يبي نفقة بيت من أول معنا في البيت ويخدمنا وحولنا، والآن استقل في بيت مستقل ويبي ننفق عليه وعلى بيته، ما يسوق، فما يسوق له أن يعتقه. نعم. ولا يزوجه لأنه ليس بتجارة، لأن هذه الأفعال كلها القرض والحط من القيمة والمكاتبة والتزويج والعتق هذه كلها ليست بتجارة، ما فيها مرابح وإنما فيها أجر، والشركة بين الآدميين مبنية على طلب الربح والكسب، ما وجدت احتسابا، وإذا أراد المرء أن يحتسب يحتسب بماله الذي يخصه. وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. فوض إليه العمل برأيه، لقال اعمل برأيك، مثلا أعتق، فقال لشريك إنني أعتقت الرقيق، قال لا يا أخي، ماذا نستفيد من عتقه؟ لا يا أخي ما أرضى. قال أنت قلت لي اعمل برأيك وهذا رأيي، أنا رأيت إن هذا يستحق العتق وأعتقته. يقول لا، هذا الرأي ما هو مطلوب منك، مطلوب منك الرأي في التجارة فيما فيه ربح، دين مؤجل حاضر مقسط وهكذا، هذا الشيء اللي فيه فائدة. وأما شيء ما فيه ربح تجارة فليس لك أن تفعله ولو أحببته، لأن المطلوب رأيك فيما فيه ربح، اعمل برأيك. ما قلت لك أعمل برأيك، تصدق بهذا وأعتق هذا وأعطي هذا وزوج هذا وبعثر مال الشركة، لا. وإنما فوض إليه العمل برأيه في شيء مخصوص فيما يعود بالربح على التجارة. فصل. الضرب الثاني شركة الأبدان. هذا النوع الثاني من أنواع الشركة، تقدم لنا النوع الأول وهي شركة العنان. شركة العنان كعناني الفرس، يعني يساوون، هذا منه مال وهذا منه مال، هذا يعمل وهذا يعمل، هذه تسمى شركة العنان، كفرسي رهان يعني متساوين، مال عمل ومال عمل، هذه تسمى شركة العنان. هذه الأخرى الثانية، الضرب الثاني من أنواع الشركة، شركة الأبدان. هذا ما يملك ريال وهذا ما يملك ريال، كلهم ما عندهم شيء، وإنما يعملون بأبدانهم. هذا النوع الثاني من أنواع الشركة. يقول تعال يا أخي أنا وأنت، إذا قال هذا احملوا هذا بريال مثلا، أنت تجي تقول أنا أحمله بنصف ريال، هم أنا أخرب عليك وأقول أحمله بربع ريال وهكذا ونتنازع. لا يا أخي، خلنا شركاء نسترزق الله، أنا وأنت نعمل جميع، ما يخرب بعضنا على بعض. روضة فيها حشيش مثلا نستفيد منه، نجتمع ونحشه، ما يخرب بعضنا على بعض. شيء يلتقط مثلا من الجبال من الأشجار، نشترك وإياك. ما عندهم دراهم وإنما عندهم أبدان يعملون بها. هذا النوع الثاني من شركة، من أنواع الشركة، وهي شركة الأبدان، يعني من البدن، يعني اشتركوا في فيما يحصل من جراء عمل بدني. واحد كهربائي وآخر سباك، يقول يا أخي نشتغل من أجل ناخذ مقاولة الكهرب والسباكة مثلا، أنت تشتغل فيما يخصك وأنا أشتغل فيما يخصي. صني هذا على الرأي الثاني أنه يصح ولو اختلفت الصنعة، هذا خياط وهذا مثلا كذا وهكذا يشتركون، هذا بنا وهذا أمليس وهكذا، هذه تسمى شركة الأبدان. الضرب الثاني شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب، فما رزق الله فهو بينهما فهو جائز. نعم، يقول وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما كالصانعين، صانعين يشتغلان في الحدادة، في الكهرباء، في البناء، فيما ينتج منهما من عمل، يشتركان على أن يعمل في صناعتهما أو فيما يكتسبانه. هذا نوع ثاني. النوع الأول نوع عمل بصنعة، النوع الثاني يكتسبانه بالبدن بصرف النظر عن ما يحتاج إلى صنعة، أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش العشب يعني الكلى، يخرجان إلى البرية يأخذان العشب ويبيعان في السوق، أو الحطب والمعادن ملح مثلا، وإلا تراب له قيمة، وإلا معادن تحفر الأرض ويستخرج ما فيها مثلا من معادن ويجمع ثم يبيعانه. والتلصص على دار الحرب، التلصص على دار الحرب يعني السرقة من دار الحرب، لأن المحاربين حلال لنا دماؤهم وأموالهم، إذا استطعنا أن نقاتلهم نسفك دماءهم أو يدخلوا في الإسلام فهذا حل لنا، ما استطعنا إذا استطعنا أن نأخذ من أموالهم أخذنا، لأنهم حلال لأنهم محاربين. فرق بين المحارب والمستأمن والمعاهد. المعاهد حرام دمه وحرام ماله علينا، لأنه دخل البلاد بأمان وأعطي أمان، فلا يجوز لنا أن نتعرض له بسوء أيا كان. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. جاء واحد مثلا وقال: أنا أريد أن أعرف تعاريم الإسلام من أجل إذا اقتنعت بها أدخل، ولا يسوغ لي أن أعرف تعاليم الإسلام إلا إذا دخلت عندكم في بلد مسلم، فهل تعطونني الأمان؟ نقول: نعم نعطيك الأمان ادخل. أو شخص احتجنا إليه وإلى عمله فأدخلناه، أو شخص طلب الأمان ليتاجر عندنا ويدفع رسوم التجارة يعشر أمواله، نأذن له يدخل ولا نتعرض له بسوء، ونحميه ونحمي ماله وعرضه وحرمه. أما المحاربون الذين نحن وإياهم في حرب ولا بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان، فلنا أن نقتل من استطعنا قتله منهم، ولنا أن نسلب ماله ظاهرا بالقوة أو خفاء بالتلصص والسرقات الخفية. هذا الذي ليس بيننا وبينهم أمان، هذا التلصص على دار الحرب. قال: التلصص على دار الحرب، ما قال الترصص على دار الكفار. لا، قد يجب علينا أن نحمي هذا الكافر مثل ما نحمي هذا المسلم، لأنه دفع الجزية أو دخل البلاد بأمان أو دخل البلاد بعهد ونحو ذلك. والتلصص على دار الحرب، يقول مثلا: كل واحد يذهب ليلة ويأخذ ما يتيسر له ويكون شركاء فيه الشركة، فهو جائز، لما روى عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر، فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، واحتج به أحمد ومبناه. وهذا جائز، يعني الاشتراك في الشيء المباح، يشترك مجموعة، يقول مثلا: نشترك وما يقسم الله يكون بيننا، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهم الثلاثة، اشتركوا فيما يحصلون عليه في وقعة بدر من الكفار، لأن الكفار جاءوا من مكة محاربين لله ولرسوله. وليس المراد الاشتراك في كل الغنيمة، لأن الغنيمة تكون بيد الإمام والإمام يقسمها بين الغانمين، لكن هذا والله أعلم في سلب المقتول، يعني حاول أن تقتل أنت فتأخذ سلبه فيكون سلبه لك ولشركائك، حاول أن تضع في يده الحبل ورجله الحبل وقرب قبته الحبل وتسوقه أسير، ثم إن أذن الإمام لك في فكاكه فيكون لك، وإلا يكون تبع الغنيمة، لأن وقعة بدر صار فيها مغانم كثيرة وفيها أسرى، فيها 70 أسير من صناديد قريش، من ضمن الأسرى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قبل أن يسلم، ودع عند الرسول قال إني مسلم، قال جئت مع الكفار، يقول إني جئت مع الكفار مرغم وأنا مسلم، فأسر ولم يقتل والحمد لله، وإنما أسر فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم دفع الفكاكة، وعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادفع فكاكك وفكاك ابن أخيك، ابن أخيك مفلس ما عنده شيء وأنت غني، قال ما عندي غنات يا رسول الله، ارحمني ما عندي شيء فقير، قال له عليه الصلاة والسلام المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت له لها احفظيه إن رجعت وإن لم يرجع فأنفقيه على ولدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم عن هذا أحد إلا أنا وأم الفضل. الله أكبر، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال العباس لزوجته وليس عندهم أحد، فالتزم رضي الله عنه بدفع الفكاك لنفسه ولابن أخيه عقيل ابن أبي طالب. فإذا اشترك اثنان أو أكثر فيما يحصلان عليه صح. ومن المعلوم أن الغنيمة في الحرب تكون بيد الإمام، لكن أحيانا الإمام ينفل، يرى أن من المصلحة فيقول من حصل على شيء فهو له، يعني لا نقاسمكم ما حصلتم عليه، يكون في هذا حافز وتشجيع لهم للبذل والنشاط من أنفسهم حتى يحصلوا على الغنيمة. عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فما جئت أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، أسرهم من الكفار جاء بهم، فيكون له لسعد ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ثم هو يقاسم شريكيه عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه. مبناها على الوكالة، يعني كل واحد منهم وكيل لصاحبه في هذا العمل، كل واحد أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه. فمثلا أحد الشريكين واحد سباك واحد كهربائي مثلا، أحدهم اتفق مع صاحب العمارة على أنه يتولى السباكة والكهرباء، هو سيتولى واحدة منهما والأخرى سيتولاها صاحبه، فهو بمثابة وكيل عن صاحبه فيما سيقوم به. وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما. ما يتقبله يعني ما يلتزم به من العمل، التزم بالتليص مثلا والسباكة والكهرباء وكذا وكذا هو وشركاؤه، فهم كلهم متضامنون فيما نتيجة إخلاله بالصنعة، فالضمان يكون عليهم كلهم لأنهم شركاء في الربح والخسارة. ومثلا قاموا بصنعتين أو ثلاث، بصنعتين كسبوا مكسب كثير، بالصنعة الثالثة خسروا، أتلفوا شيء نتيجة تفريط، فألزمهم صاحب البيت ما أتلفوه، فالتزموا به، واللي قام بهذا التالف واحد منهم، لكنهم هم متضامنون، هم شغلتهم واحدة. مثلا واحد، مثلا واحد خياط، واحد غسال، واحد كذا، واحد كذا، كلهم كسبوا إلا الغسال مثلا وضع الثياب في المغسلة وغفل عنها، تساهل فتلفت، فجاء صاحب المال وقال: يا أخي أنا ما أعطيتك إياها تتلفها، أعطيتك إياها لتغسلها، وثبت أنه تساهل فيها فضمنها، ضمن عن المشلح مثلا 3000، ضمن عن الثوب 50 ريال، 100 ريال، أقل أكثر، أحصوا ما ضمنه، إذا هو ضمن 5000 يدفعها وحده؟ لا، يدفعها هو وشركاؤه متضامنون. ثم عاد هم إن شاءوا يرجعون إليه ويغرمونه إن ثبت أنه مفرط. يطالب به كل واحد منهما، يعني كل واحد منه يستطيع طالب بالأجرة، السباك يطالب بأجرة السباكة وأجرة الكهرباء، وإن كان لم يقم بالكهرباء وإنما قام به صاحبه لأنهم شركاء. ويلزمه عمله، ويلزمه عمله، يعني لو مرض صاحبه يلزمه أن يحضر من يعمل هذا العمل، أو سافر شريكه ما يقول انتظر حتى يأتي شريكي، لا، يلزم الحاضر أن ينجز العمل المتفق عليه. قال القاضي: ويحتمل ألا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين. يقول: ويحتمل أنه ما يلزم الواحد إلا ما التزم به، ما التزم به صاحبه لا يلزمه. إذا علم أنه شركاء مثلا، هذا التزم بالسباكة وهذا التزم بالكهرب، صاحب الكهرب اختفى، يأتي رب العمل لمن التزم بالسباكة ما دام يعلم أنهم شركاء، يقول: كم من العمل؟ يقول: لا يا أخي، هذا ما هو عليك، هذا على صاحبي. يقول: أنت وإياه سواء، يلزمك. فعلى القول الأول يلزمه، على القول الثاني يقول: لا، ما يلزمه، لأنه ما التزم إلا بما يخرج من يده، وما لا يخرج من يده لا يلزمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.